ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 7 فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 21 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، استكمالا للاضطرابات الشخصية هننتقل إلى الاضطراب الشخصية الهستيرية. لا، ما لسه ما عايز اجيبه من حاجه من كتب طب نفسي، حاجه متفصله، لان احنا انا فاكر ساعتها احنا ما قلناش اي حاجه في ال. طيب، واحنا كمان انا فاكر ان احنا خدنا نوت ان احنا عايزين نجيب الثلاث اطفال وراشدين، ولو يعني اطفال ومراهق وكبير كده. طيب، تسلم. شكرا. السمات النمط العام للشخصية الهستيرية هو طلب البحث عن انتباه الآخرين والانفعالية الزائدة، التمركز حوالين إثارة اهتمام الآخرين. طبعا ده بيخليه بعد كده لما نيجي نتكلم على العلاج هيقول لك ايه، اي علاج جماعي ما ينفعش معك. ليه؟ هو اصلا اضطرابه مع الناس، يعني هو بيطلع اللي عليه، عايز الناس كلها تهتم بيه، بالذات الجنس الاخر، سواء بنت بتخلي الولاد كده او الولاد كده، لو ولد البنات كده فبيبقى مربك جدا وغير مفيد في الحاجات كده، احنا ما بنساعدوش يعني. لكن الشاهد دي ده النمط المركزي. طيب، ايه السمات اللي بتبقى موجوده داخل الاضطراب؟ عايز بشكل دائم ان هو ينال المديح والاستحسان من الاخرين وكل من حوله، عايز استحسان ومديح دائم على كل شيء بيفعله. محاولة إثارة اهتمام الجنس الآخر، وخاصة في الاهتمام المبالغ بالمظهر، سواء لو هو المصاب ذكر بيعمل كده مع الإناث، لو هي أنثى بتعمل كده مع الذكور. الاهتمام الكبير جدا بالجزمية الجسمانية، يعني ممكن تلاقي حد فورمة الساحل، الشغل اللي هو إيه يعني نبدأ من أول كده، كل واحد بيلعب كمال أجسام مضطرب. لا، مش لازم يكون شخصية هستيرية، لكن احنا قلنا قبل كده ما حدش يشغل مبدأ الاجتهاد. لكن احنا بنقول ان دي السمات الأساسية يعني. وبالعكس، هو الراجل بيتغذى، مش الراجل يعني المضطرب سواء ولد أو بنت، بيتغذى على اهتمام الآخرين، فبينزعج جدا وبيقلق جدا من صرف الأضواء أو الاهتمام عنه. عشان كده كتير جدا في ناس، لو حد حضر فيكم معنا قبل كده تاريخ، إن في جماعة مؤرخين بيشتغلوا بما مؤرخ بينتمي لمدرسة تحليل النفس، مؤرخ، فاحيانا يفسروا اعمال ناس معينين، رؤساء وقادة وبتاع، يقول لك هو كان في جزء من شخصيه الهستيري. لحظه، مين ده؟ مين اللي بيعمل هذا؟ لا، قولي، هاتي قولي لها الصوت، قولي لها بابا بيقول لك وطي صوتك. ما هي عامله جايبه قناع الذئب معاها. ما انا قلت برضو ما دام ذئب يعني. تمام. فكره السعي للارضاء الفوري، في دايما في ناس عايز مديح وارضاء فوري، احيانا بيسموه يعني اللي كان ليه مصطلح

تمام. جه خلصنا خلاص, خلصنا عملنا مراجعات وبتاع, والراجل بيقول له ده انا احسن طالب بشرح له في المجموعات كلها. جه مره كان معاه موتوسيكل حاج محمد, قال له انا عايز ايمن في مشوار, فقال له خير, قال له في بنت بشرح لها درس مميز بنت الحاج فلان, واحنا عشان سوهاج برضه مش محافظه مش كبيره فكل الناس تقريبا تعرف. قال له مالها؟ قال له البنت هي كويس بس واخده قلم في نفسها يا حاج. حتى نفسها كله مجرم بالخلايا يسار, حتى نفسها اينشتاين ما يعني ما يجيش. فقال له هاخده معايا ساعه بس ينكد عليها وارجعه. بس جابني معاه, قال له ما ايمن ودي الحاج محمد جاي معايا ساعه. كنا في اولى سنه دخلنا يدي المساله ويقول ايه اللي خلص الاول خلاص هنقلب على المساله اللي بعدها. خلاص كل مسألة البنت يعيني في ربع المسألة وانا لا مش ممكن. لا شافها قبل كده. طب هاتي المحافظة انت اختاره بتالي ده انا اضعف طالب عندي. يعني عايز حد ايه ما طيباتي بقى كويسة بس مش خلاص. فدي يبدو ان حد قاعد يطريها وما شافتش حد معاه, فما شافش حد لا بيحسب بسرعه ولا بيعمل حاجه ولا بتاع, حاسه نفسها كويسه خلاص كده. فدول دول حاجتين اساسيين. ايوه احنا قلنا في الاخر, احنا قلنا ثلاث بيئات: بيئه شديده الحزم, بيئه شديده اللين والاطراء عشان يطلعوا حاجه. دايما يقولوا من الناحيه التربيه من افضل البيئات على الاطلاق, لو قلنا ان في افضل في التربيه البيئه المعتدله. يعني ايه حزم؟ لدرجة اللي يشوفك يقولك ايه لا بس حزم فيه رحمة وعاطفة وحب وود وكل حاجة. بس ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع لاثار الصحابة في التعامل مع الاطفال يقولك الناس دي ما يطلعش معاهم عيل عدل ابدا. ليه؟ يكاد يكون ما فيش اي يعني حاجة. ليه رحمة مطلقة؟ بسبب نصوص الشريعة مكتفاهم, فهو ما فيش حد بيضرب, مفيش حد بيضرب على اي حاجه. يقول لك كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون صبيانه الا, شوف الا دي معناها ان في ايه حاجه الا على اللحن. لما بيغلط في اللغه, يغلط في اللغه كان بيضرب. ها يقول لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون صبيانهم المغازي كالسوره من القران. ايه ده هتقعدوا وتحفظوا حاجه؟ ايه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الايه اللي سيدنا عبد الله بن مسعود العكس بقى, دخل على صائل ليه عيل في الجامع قال له اذهب فلعب, اذهب فلعب. قال انما اتيت للصلاة. قال اذهب فلعب. قال انما اتيت للصلاة. قال اذهب فلعب. قال انما اتيت للصلاة. فتركه. بس هو الاصل ايه؟ خلاص. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول والصحابة النبي بيأم الناس والصحابة موجودين صفوف, قالوا انا راكب حمار ليه؟ قالوا ايه ادخل بين الصفوف, ماشي بحمار وجوه ايه الصفوف. وتركوا حتى ده في حديث ان هو ايه ان الامام سترة للمامومين ان هو ايه ما يحصلش حاجة. طب تخيل ده حصل من عندنا هو والحمار. او فكرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الصبيان, تعامل النبي نفسه مع الصبيان تعامل يعني سيدنا مين اللي سيدنا انس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي, فبيقول يعني صحبت النبي او خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته عن شيء تركته لما تركته. يعني مفيش حاجه عملها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف على الاشياء التي تقع اذا وقع. فيقول لو قدر لكان, يعني من باب الايه هو خلاص ما دام وقع يبقى قدر خلاص ما تلومش خلاص وقع. فايه ايه لازم في الكلام؟ الكلام مش مهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا لو قدر لك. فهو سيدنا انس بيقول مره النبي قال له ايه يعني ارسلني في بعض امره, قال له روح اعمل كذا كذا كذا, غاب حاجه مشوار بسيط جدا. فالنبي طلع يروح شوفه فين ده, فراح بالالف وجدني العب مع الصبيان. ليهم مقسمين كوره ولا بتاع قاعد يلعب معاه. فالنبي جاله من وراه قال له يعني اين الذي ارسل فين الحاجه وبتاع اللي انا بعتك فيه. فقال انا في الطريق او يعني انا رايح اهو وبتاع حاجه كده بالمعنى ده. النبي صلى الله عليه فكره ايه ده واحد يقول لك ايه ده انا كنت بتعلم ده تدليل شديد جدا. لا هو مش تدليل, هو رحمه. في مقابل ده في التحفيظ

انا اظن عندي وورد لو نعبشت عليها, بس انتوا خلاص الحاجه سهله موجوده على الانترنت يعني. اظن اسلام واي كان زمان تسجيل الصوت كتير حاطط شويه قواعد كتير جدا في الكلام, فكره ان هو ايه امتى الطفل بيكتشف ان انت عبد, فكره التعظيم والالتزام الشرع. شوفوا ده انا فتحت عليه ازاي بالصوت. خلاص فكرة يقول لك مثلا الطفل امتى هيعرف ان في حاجة بتردعك, حاجة اقوى منك, فكرة ان تقول له انا دي نسأل عليها انا ما اعرفش, ده لوحدها ايمان, ده تربية, ده داخل في التربية. فكرة العقاب, ما تيجي تعاقبه واستعيذ بالله عز وجل فيعرف ان انت في حاجة تحولك, تحول بينك وبينه, في حاجة اقوى منك. فكرة الاستغفار لما بيسمعك انت في الاذكار فانت بتقول له احنا شكر النعمة وهكذا. عشان كده احنا دايما بنقول لما انا بشوف طفل او عيل كبير بنت او ولد فكرة ايه قولك لا ايه ده يا في اكله شرب, انا مؤمن تماما ان دي البيئة اللي هو تربى فيها, فيش حد قال له حبيبي دي نعمة, فيش حد قال له ان فيش حد لقيها, فيش قال له ان في النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل كذا, الصحابة كان بياكل, ما فيش حد شافك وانت بتعظم النعمة قدامه. ده حتى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, النبي كان رديء التمر, التمر لما فيها سوس وبتاع, احنا كتير جدا الناس حاليا والحرامية, النبي صلى الله عليه وسلم كان رديء التمر ده اللي هو يمسحه ينظفه من جوه ياكله. خلاص, وكان الشيء لو وقع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو هو تقدر تستنقذيه لقمه وقعت على الارض, واحنا معظم بيوتنا حاليا بالزمان بالنسبه لهم كان فخور, لو رجعنا بنو العباس الخليفه لو دخل ايه ده سيراميك كيلو بطره يا فندم دلوقتي, ما كانش عند العباسيين ده. ها, فلو في لقمه وقعت على حاجه زي كده لو انت شافك بتنفضها وتقول له ايه دي نعمه وما تترميش وحرام وده في ناس مش لاقياها, ده معنى تربه, ده هو الايمان. هو لو انت جبت شعب الايمان كلها فتلتيها طلعها هتطلع ايه, هتطلع في الاخر حركة 700 مهارة صغيرة بشوفها كل 10 يتجمعوا في شعبة يطلعوا شعبة ايمان لو انت شايفك بتمارسيهم فجأة ايه. شو كده في حديث عبد الله بن عمر كنا نؤتى الايمان قبل القرآن, فاذا اوتينا القرآن فلما اوتينا القرآن ازدادنا به ايمان, هي دي الفكرة. لما هو يؤتى القرآن الطفل بتاعك ده هيؤتى القرآن امتى؟ لما يدرك وقبله. طب قبل كده بيؤتى ايه؟ الايمان, بيشوف الايمان سلوك. مرة حد بيقول لواحد اظن السرير السقطي او حد من ايام التصوف الكبار بيقول وانا صبي خاله كان حد عالم وزاهد وعابد, فجاي بيقوم ليل فشافه بيعمل حاجة بيلعب وبتاع, فبيقول له ماذا تفعل؟ فقل اصلي. فقال لكن الناس لا تصلي, يعني بالليل خلاص الناس بتنام وبتاع. قال الا تقوم فتذكر الذي خلقك؟ فقال وكيف اذكر, عاملها ازاي دي؟ شو بقى الحوار ده بيتم مع مين؟ مع صبي. فقال له جرب قبل النوم كل يوم ان تقول الكلمات الاتيه, تقول الله معي, الله شاهدي, الله ناظري. هو بيعمل ايه كده؟ بيقول له ربنا شايفك, لو استخبيت ربنا شايفك, لو انت مش عارف ايه بقول له الله ناظري, الله معي, الله شاهدي. ده يطلع ايه بعدين؟ وانا كده قلت له القرآن, ألزمته بحاجة, حفظته حديث, حفظته, بس هو شايف ايه؟ انا بقول له حاجة وبمارس وهكذا كون عندي انسان مؤمن. والعكس بالعكس, لو انا شايف واحد بتسخط على نعم الله عز وجل, ده لا يشكر الله ولا يشكرك انت, لا يشكر الله ولا يشكرك انت, يطلع ازاي؟ انا دايما اقول مستحيل يطلع ابن بر بوالديه الا لو فهم معنى الحب والشكر. يعني باب اللي مش ما تبقاش كده عبث ان الفاتحة فاتحة الكتاب اول حق الحمد لله فكرة من المدخل على الله عز وجل. فوده لو ما تعلموش مع الناس مش ممكن يعلموا مع ربنا, لو هو مش مستوعب مدى الفضل بتاع ابوهم والناس عليه. يعني اللي قال ليه معروف ده يستحق الشكر, لو هو مش فاهم ان اللي جاب له كوبايه ميه يستحق الشكر مش هيفهم يعني ايه ان هو اول حاجه رب العزه لما بيقرر نعمه على الخلق يقول عبدي الم اعافيك في بدنك واسقيك الماء البارد. الميه اللي بتسقع نعمه, اللي احنا حاليا فكره النعم كثيره جدا, احنا ما بنشكرش هو مش هيشكر, فلا هشكرك انت ولا اشكر ربنا, فيطلع كافر ويطلع عاق الاثنين مع بعض. خلاص طيب نرجع تاني, احنا قلنا ايه بقى في ملاحظه على العلاج, هو ما بيروحش لوحده, خطر جدا بل يكاد يكون ممنوع العلاج الجماعي في الحاله الهستيريه. ليه؟ لو بنت